إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نبقى مع قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي مع تلاوة المباركة من سورتي البقرة وآل عمران. كل آمن بالله ربنا ولا تحملنا

هو العزيز الحكيم. هو الذي

قال الله العظيم.